الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح كتاب التفسير، وأورد تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ما جاء في فاتحة الكتاب عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال لي: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنكم سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب التفسير. وهذا الذي بين يدينا كما نعلم مختصر لصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ومن طريقته كما عرفنا أيضا أنه لا يكرر الأحاديث، ولهذا نجد أنه كلما استمر القارئ قراءة في هذا الكتاب يجد أن الأبواب والكتب تقل أحاديثها، لأنها تقدم كثير منها في الكتاب، إما في أوله أو في وسطه، ولهذا الأبواب الأخيرة والكتب الأخيرة أحاديثها تقل كثيرا عن ما في أوائل الكتاب. ولهذا أيضا نجد أن كثيرا من الأبواب التي في الأصل لا توجد في المختصر، لأن أحاديثها كلها قد مرت. وأيضا الباب يكون في الأصل فيه أحاديث كثيرة، فيذكر في المختصر حديث واحد، لأن أحاديثه قد مرت في أوائل الكتاب. والإمام البخاري رحمه الله تعالى كثيرا ما يكرر الأحاديث بحسب الأبواب والتراجم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فاتحة الكتاب، أي في بيان مكانة هذه السورة وعظم شأنها، وأنها أعظم سور القرآن وأفضلها. وأورد حديث أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه. كان يصلي صلاة نفل فدعاه النبي صلوات الله وسلامه عليه ولم يجب، لكونه منشغلا في صلاته حتى أتم صلاته ثم أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ وفي هذا أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ومتعينة، وهذه الآية دليل ظاهر على ذلك وجوب إجابة دعوته صلوات الله وسلامه عليه، وأن الحياة الحقيقية للعبد إنما تكون بالاستجابة لله والرسول، كما قال جل وعلا: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي لما فيه حياتكم. وهذا يفيد أن من لا يستجيب لله توحيدا وإخلاصا وانقيادا ولا يستجيب للرسول طاعة وامتثالا، فإن حياته ليست حياة حقيقية، إذ إن الحياة الحقيقية إنما هي بالاستجابة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قد قال الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه. فالحياة الحقيقية إنما هي بالاستجابة لله توحيدا وإخلاصا وإذعانا، وللرسول عليه الصلاة والسلام طاعة وامتثالا واتباعا. ثم قال لي: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن، هي أعظم السور في القرآن. وهذا فيه أن سور القرآن متفاضلة، وأنها في الفضل ليست على درجة واحدة، وذلك التفاضل راجع إلى ألفاظ تلك السور والآيات وما حوته من المعاني. أما من حيث المتكلم به فشأن القرآن واحد، هو كله كلام الله وكله فاضل، والفرق بين كلام الله وكلام غيره كالفرق بين الله وبين المخلوقين. لكن سور القرآن وآياته متفاضلة من حيث الألفاظ وما حوته من معاني ودلالات. فالآيات التي عن توحيد الله وذكر أسمائه وصفاته جل في علاه ليست كالآيات التي فيها حديث عن بعض مخلوقات الله، ولهذا كانت آية الكرسي أفضل آيات القرآن، لأنها أخلصت لبيان التوحيد وذكر براهينه وذكر أسماء الرب الحسنى وصفاته العليا، فإن فيها خمسة أسماء حسنى لله، وفيها أكثر من 20 صفة له سبحانه وتعالى، وفيها من براهين التوحيد ودلائله وشواهده ما يزيد على 10. وهذا الذي اجتمع في هذه الآية، آية الكرسي، لم يجتمع مثله في آية غيرها من آية القرآن، ولهذا كانت أعظم آيات القرآن وأفضلها. وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وقد أخلصت تلك السورة لبيان صفة الرب سبحانه وتعالى. وفي هذا قال الصحابي الجليل الذي كان يصلي بالصحابة ويختم في كل ركعة بقل هو الله أحد، وسئل عن ذلك قال: لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، فهي سورة فيها صفة الرحمن، أخلصت لبيان صفة الرحمن سبحانه وتعالى. وسورة الفاتحة أعظم سور القرآن، وتسمى هذه السورة أم القرآن لأنها حوت إجمالا ما حواه القرآن تفصيلا، فكل ما في القرآن من دلائل ومعاني اجتمع في هذه السورة، فسورة الفاتحة أجملت والقرآن فصل، فهي أم القرآن لأنها حوت إجمالا ما حواه القرآن تفصيلا. وفي أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر بعض أهل العلم عن الحديث المشهور بحديث جبريل الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام في خاتمته: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ففي قوله يعلمكم دينكم بيان لأن هذا الحديث حوى الدين كله، ولهذا بعض العلماء لهذا المعنى يسمي هذا الحديث أم السنة، يسمي هذا الحديث أم السنة لأنه حوى إجمالا ما حوته السنة تفصيلا، والفاتحة أم القرآن لأنها حوت إجمالا ما حواه القرآن تفصيلا. قال: لا أعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن، هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. وهذه الطريقة في التعليم فيها من التشويق وحفز النفوس للعلم ما لا يخفى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة شوقه وجعل نفسه تتشوف لمعرفة هذه السورة التي أعظم السورة في كتاب الله تعالى. قال: ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ انظر، النفس وقد تشوفت واشتاقت وكانت في انتظار لهذا الموعود الكريم. فهذه طريقة عظيمة جدا في التعليم، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مدرسة عظيمة في التربية والتعليم. ومثل هذا يتكرر في أحاديث كثيرة عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: ألم فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، أي هذه السورة، وهي سورة لها أسماء كثيرة جدا، وكل اسم من أسماء هذه السورة دال على معنى متعلق بها. فلما شرفت هذه السورة وعظمت وكثرت أوصافها العظيمة، كثرت أسماء هذه السورة الدالة على عظمة هذه السورة ورفعة شانها. قال: هي السبع المثاني. هي السبع المثاني، السبع لأن آياتها سبع، آياتها سبع آيات، والمثاني لأنها تثنى أو تكرر ويؤتى بها في كل صلاة، وفي الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهي سورة اختصت من بين سور القرآن كلها أن الله سبحانه وتعالى افترض على العباد وأوجب عليهم كل يوم وليلة أن يقرؤوها 17 مرة بعدد ركعات الصلوات الخمس المكتوبات: الفجر 2، والظهر 4، والعصر 4، والمغرب 3، والعشاء 4، إلا ما يكون في ذلك من رخصة للمسافر، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى افترض على العباد قراءتها كل يوم وليلة بهذا العدد، مما يدل على عظم شأن هذه السورة العظيمة، وأنها تثنى وتكرر يوميا مرات وكرات، ولا سيما في صلوات المسلم فرضها ونفلها. قال: هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. والقرآن العظيم الذي أوتيته، وصف هذه السورة بهذا الوصف مع أنها سورة واحدة من سور القرآن دليل على عظم شأنها، وأنها حوت إجمالا ما حواه القرآن تفصيلا، وهي سورة اشتملت على دروس كثيرة وفوائد عظيمة وعبر متنوعة، اشتملت على بيان عظمة الرب وحسن الثناء عليه سبحانه وتعالى وتمجيده جل في علاه، اشتملت على توحيده بأنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، اشتملت على ذكر الرسالة والبعث والجزاء وأحوال الناس وانقسامهم إلى أقسام ثلاثة: منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالين، واشتملت على شروط قبول العمل، وأن الأعمال لا تقبل إلا إذا كانت لله خالصة: إياك نعبد وللسنة موافقة اهدنا الصراط المستقيم، واشتملت على أركان التعبد القلبية وهي المحبة والرجاء والخوف، والتي عليها قيام الأعمال والقرب: المحبة في قوله الحمد لله رب العالمين، والرجاء في قوله الرحمن الرحيم، والخوف في قوله مالك يوم الدين، إلى غير ذلك من الدروس العظيمة والعبر البالغة التي اشتملت عليها هذه السورة العظيمة المباركة. وقد أجاد كثيرا وأفاد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين في الكلام على معاني هذه السورة وفوائدها وما اشتملت عليه من العبر البالغة والدروس المتنوعة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قوله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال عن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت إن ذلك لعظيم. قلت ثم أي؟ قال وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. قال باب قوله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا نهي عن الشرك بالله عز وجل، وهو أول نهي في القرآن، وقبله قول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وهذا أمر بالتوحيد وهو أول أمر في القرآن. فأول أمر في القرآن حسب ترتيب المصحف الأمر بالتوحيد، وأول نهي في القرآن النهي عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ذلك بعد أن ذكر سبحانه وتعالى جملة من البراهين على وجوب توحيده وإخلاص الدين له. قال جل في علاه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم السماء بناء، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فذكر هذه الأمور الأربعة من براهين التوحيد ودلائله: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذه أربعة براهين عظيمة ظاهرة جلية بينة على وجوب توحيد الله وإخلاص الدين له جل في علاه. فلا تجعلوا لله أندادا أي شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله، وأنتم تعلمون أي تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله. هذه السماء من الذي بناها؟ وهذه الأرض من الذي فرشها؟ وهذا الماء من الذي أنزله؟ وهذا النبات من الذي أنبته؟ فلما تجعلون معه الشركاء وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم ولا خالق لهذه الأشياء إلا الله سبحانه وتعالى، تفرد وحده بالخلق، فوجب أن يفرد وحده بالعبادة. ولهذا فإن من أعظم السفة وأشد الغي وأشنع الضلال أن ينصرف المرء بعبادته إلى حجر من الأحجار أو قبة من القباب أو ضريح من الأضرحة، ملتجئا متذللا مفتقرا متذللا لمن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نسورا. يحدثني أحد الأفاضل أنه كان في زيارة لمنطقة ما، يقول فمررنا بالطريق وإذا بضريح وحده منعزل، وإذا حوله جماعة من النساء ورجل، فوقفنا السيارة وذهبنا، فسألنا ماذا تصنعون في هذا المكان؟ قالوا نطلب الحاجات. يقول محدثي، والقصة هذه قريبة عهد يعني لها أسبوعين أو ثلاثة، يقول محدثي فقلت لواحدة من النساء أنت ماذا تريدين؟ قالت أنا أريد حمارا، جاءت لهذا المكان تريد حمارا. قلت وأنت ماذا تريدين؟ قالت سقف البيت انهزع وأريد أن يصلحه. وأنت ماذا تريدين؟ قالت الأواني، ما عندي أواني في البيت لأطبخ الطعام. وأنت كل واحدة جاءت لهذا المكان تطلب. فيا سبحان الله، أين العقول؟ أين العقول في مثل هذه الالتجاءات لأضرحة أو لقباب أو لقبور أو لأشجار أو لأحجار أو لغيرها مما لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نسورا؟ يقول: كان بيدي عود صغير فلمست به جدار الضريح، قلت هذا ما ينفع، فالرجل قال لي: انتبه، هذا يقطع البحر، عظموه في نفسه، قال: هذا يقطع البحر كاملا. قلت: هذا ما ينفع، قلت: لو ينفع نفسه ما رضي لنفسه أن يكون في هذه الحفرة. وأخذت يقول أشرح لهم التوحيد وأبين هذا الأمر العظيم. يقول: من منة الله سبحانه وتعالى أن عددا من النسوة عاهدنا الله عز وجل ألا يعودنا لمثل ذلك، لأن كثير منهم غرر به وأضلهم دعاة الضلال وأشياخ الباطل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أي دعاة الضلال ودعاة الباطل، ممن يزينون للناس الخرافة ويزينون لهم الشرك بالله سبحانه وتعالى والتعلق بالمقبورين، ممن لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فضلا عن أن يملكوا شيئا من ذلك لغيرهم. قال عن عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ هذا فيه حرص الصحابة، أي الذنب أعظم عند الله؟ وهذه فائدة مهمة ينبغي أن يتنبه لها المسلم، ألا وهي أن المسلم كما أنه مطلوب منه أن يعرف ما أوجبه الله عليه من العبادات والأعمال والقرب ليفعلها، فإنه كذلك مطلوب منه أن يعرف ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه ليجتنبه. تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه، ولهذا مطلوب من المسلم أن يعرف. ولهذا يقول هذا الصحابي الجليل: أي الذنب أعظم؟ هذا سؤال يراد به معرفة أعظم الذنوب من أجل أن تجتنب وتتقى، وأن تكون في أولى أولويات المرء فيما يتقيه ويجتنبه ويبتعد عنه. قال: أي الذنب أعظم عند الله؟ أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قول أن تجعل لله ندا وهو خلقك أي تفرد بخلقك، فإن تفرده بخلقك يوجب أن تفرده أنت بالعبادة، كما قال سبحانه: وأنا ربكم فاعبدون، أي كما أنه وحده الرب فليكن وحده المعبود. وهذا المعنى متقرر في الآية المتقدمة: فلا تجعلوا لله أندادا. وأنتم تعلمون أي أنه لا رب ولا خالق لكم إلا الله، وأنتم تعلمون أنه لا رب ولا خالق لكم إلا الله سبحانه وتعالى، وأن وحده الذي تفرد بالخلق. فأعظم الذنب عند الله وأكبر الجرم وأظلم الظلم أن يجعل المرء لله ندا وهو خلقه، أي تفرد سبحانه وتعالى وحده بخلقه. وكيف يليق من عاقل ويصح من إنسان أن يصرف عبادته وذله وخضوعه لغير الرب العظيم والخالق الجليل والملك المدبر الذي بيده سبحانه وتعالى أزمة الأمور؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قلت إن ذلك لعظيم. وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم وإدراكهم لخطورة الشرك وأنه أعظم الذنوب وأكبر الجرائم، كما قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. قال رضي الله عنه إن ذلك لعظيم، أي جرم عظيم وذنب كبير، أن يجعل العبد لله ندا والله سبحانه وتعالى هو الذي تفرد بخلقه ورزقه وإمداده، لا شريك له سبحانه وتعالى في شيء من ذلك، فكيف يجعل معه شريك في العبادة؟ قلت ثم أي ما هو الذنب الذي بعد الشرك؟ قال أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك، كما قال الله سبحانه ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي خوف فقر وحاجة، وهذا قتل للنفس بغير حق. وقتل المرء لولده خشية أن يطعم معه هذا من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل برزق كل دابة، وما من دابة إلا على الله رزقها سبحانه وتعالى. قال أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك، تخاف أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، أن تزاني حليلة جارك. الزنا كله حرام، لكنه يتفاوت جرما وإثما وخطورة بحسب أمور أخرى تقترف به وتقارنه. فمثلا الزنا من الشيخ الكبير أعظم من الزنا من الشاب، وكله حرام، من الشاب والشيخ الكبير كله حرام، وكله من كبائر الذنوب. قد قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم أشيمط زان، يعني شيخ كبير ويقع في الزنا. فالزنا كله حرام، لكنه من كبير السن أعظم جرما وأكبر إثما. كذلك الزنا في الزمان الفاضل مثل شهر رمضان أو وقت الصيام، أو مثلا في البلد الفاضل والمكان الفاضل البلد الحرام، فإن الجرم يغلط بهذا الأمر الذي اقترن به. مثله أيضا ما جاء في هذا الحديث أن تزاني حليلة جارك، لأن فيه وقوعا في الزنا وهو بحد ذاته كبيرة من الكبائر، وفيه عدوان على الجار. قد قال عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، فالجار له حق عظيم جدا، ومن حق الجار أن يتقي الله سبحانه وتعالى في حريم جاره، وهذا أمر يدركه كثير من الناس بالفطر، بالفطر السليمة، مثل ما كان يقول أحد أهل الجاهلية يقول أغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، مراعاة لحرمة حريم الجار. فالزنا بحليلة الجار أعظم من الزنا ببعيدة الدار، بل جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم